من الغالب أن عبد الله من الغالب في هذا الحال من يكون غير مصور. صلى وراءه رجال قيادا، صلى قاعدا وصلى وراءه رجال قيادا، عليه مئة فيضا إما إن أكدت رجل. وسلوين يرى القياد على المسلمين. طيب نقطة اسمعوا القراءة عندهم والظروف. هل توافقوني؟ أين القراءة هذه نسيناها؟ قال وكون النكرة مشتركة مع معرفة أو نكرة مخصصة بالحال. حذر. أنا عندي شيء هو صواب إن شاء الله. أنتم عندكم خطأ. هذا. لا. أنت قد أجبته. قد أجبته. مالك خلاص غالي. أنت. يعني أنا تفرق مش يدود بعدها أحسنت متعلق بمشتركة تقول مشتركة مع المعرفة في الحال أو مشتركة مع النكرة المخصصة في الحال فلندرس النحو الذي نفهم الجار والمجرور متعلق بإيش حتى يتبين لنا المعنى انظر لنا القراءة وتمعنوا ومع المثال يصبح لكم المقال. قال وكون النكرة مشتركة مع معرفة ونكرة مخصصة بالحال نحو هذا زي هذان زيد ورجل أو رجل صالح وامرأة منطلقين واضح أنه واضح وهو واضح مشتركة بالحال منطلقين حال من النكرة من المعرفة التي هي تقدمت أو حال من النكرة المخصصة من النكرة غير المخصصة اشتركا يعيش في الحال اشتركا في الحال كيف هو واضح هذا هذا هو المقصود من يقول ما هو مقصود هذا الآن؟ هو الشاذ. أنت انتبه. هذا. يا أخي مشتركة في الحال متعلق مشتركة. تكون النكرة هذه التي لا مخصص لها. مشتركة مع المعرفة في الحال. أو مشتركة مع النكرة المخصصة بإيش؟ في الحال. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مصور من إيش؟ من المصورات في إتيان الحال من النكرة. إتيان الحال من النكرة. انظر إلى الأمثلة. هذان زيد ورجل منطلقين هذا رجل صالح وامرأة منطلقين اشتركا في الحال ولا مشتركا؟ اذا في الحال متعلق بمشتركه ما هو صفه ولا هو شيء من المقصود انه متعلق بمشتركه حتى يستقيم المعنى يستقيم المقصود ولكن تظن الاخوان معي كلهم على هذا هم نحاول وهم يعني انتهى لكن مره اني دلت لا الكلام واضح أنا لو تممت القراءة يمكن يفهمون لك لو تممت القراءة لفهم المقصود هذه فائدة النحو يا أخوان الذي يريد تستفيد تعلم النحو يعني يربط لك الكلام بعضه ببعض ويعتني بهذا الطالب يدرب نفسه يعتني بمثل هذه الأشياء للتدريب حتى يربط الكلام بعضه ببعض طيب قال هو الراجع قال ما هو الراجح قول سيبويه قول سيبويه ان شاء الله اقرب ما فيهما نعم الادله كثيره على الجواز الادله كثيره على جواز كان الحال من النكره من غير منور جاء رجل راكبا سيبويه يجوز ذلك وهو امام النحو طيب قال قوله وبالجسم مني بينا لو علمته شكوك قال الخضري مني صفه للجسم ومن المعلوم ان الظروف الواقعه بعد المعارف احوال فمن يجيب عن هذا احتال نحن قلنا مني حال من قوله في الجسم ان الجسم هناك ما ترى بان حال في الجسم كائنا مني والخضري يقول مني صفة لقوله بالجسم وبالجسم مقترن بأن ومعلوم أن الظروف الواقع بعد المعارف أحوال لا حتى لو كانت أرجنتية كل حال ما بعدها هو مقصود بالجسم معلومة الذي يظهر أن الممكن أن تخرج على الزيادة وقد خرج على هذا الظاهر أن قد تكون زائدة عن القول بأن مني صفة وبالجسم مني على أن مني صفة تكون تكون الزائدة أي بجسم مني بين النوعين شحوب فيكون تكون الزائدة على إعراب مني جاء اليوم تعلق محدود في بني الجسم المختلف بأن وأما على أن التعريفية ليست زائدة فمني هذا الذي خرج عليه هل ذكر شيء من علم الدين؟ هذا الشيء خرج على من صفة صفة صفة صفة على زيادة أن وحال على عدم زيادة أن كأنه مر هذا مر معي في إعراب شاهد بن عقيل للجرجاوي شاهد بن عقيل للجرجاوي أتى من إشكالها أو أتى من وجهين بصفة وبحال الحال أقرب فطر على واحد منه ذكر واحد منه ذكر حال من الآن على أن الآن أحلية قال مني جاء رجل متعلق محذوف أي كائنا حال من الجسم كائنا حال من الجسم أو على أن الأصلية هذا القول على أن الأصلية حال من الجسم أو متعلق بمحذوف صفة للجسم على أنها زائدة أي نعم على أن الزائدة يكون متعلق بمحذوف صفة إيش من كتاب هذا؟ لمن حشو قال رحمه الله وسبق حال ما بحرب تفرقت أبول أمنعه فقد واد حاصل معنى هذا البيت أنه منع أكثر نحوين تقدم الحال على صاحبها المجرور بحال هذا حاصل أن أكثر النحاة منعوا تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحال ويفهم من قوله المجرور بالحال أنه يجوز تقديمه على المرفوع أو المنصوب يجوز تقديمه على المرفوع أو المنصوب بقي المجرور بالإضافة بالمضاف هل يدخل تحت هذا المفهوم؟ قال جماعة وقال بعضهم مفهوم المجرور بالمضاف معقل فلا يدخل لأنه منعوا تقديم الحال عليه اتفاقا منعوا تقديم الحال عليه اتفاقا فعلى هذا يكون مفهوم تقديم الحال على المضاف إليه معقل فيكون المفهوم بالمرفوع وبالمنصوب يجوز تقديم الحال عليه جاء راكبا زيد ضربت مكتوبة هندا ضربت مكتوبة هندا يجوز تقديم الحال على المنصوب وعلى المرفوع بقي مما يفهم من البيت لأنه خص ذلك من مجرور بالحرب وسبق حال ما بحرب جرقت إلى آخره بقي مما يدخل تحت هذا المفهوم المجرور بالإضافة المجرور بالمضاف هل يجوز تقديم الحال عليه كأن تقول مثلا ضربت مكتوبا أنا ضارب أنا مكتوبا ضارب زيد أنا مكتوبا ضارب زيد هل يجوز هذا تقدم الحال على المضاف إليه الأصل أنا ضارب زيد مكتوبا فهل يجوز أن تقول أنا مكتوبا ضارب زيد تقدم الحال على المضاف إليه المجرور بالمضاف هذا المفهوم معقل منهم ليس بالمقصود لأنه منع ذلك إيش اتفاقا فيبقى المفهوم في أي شيء في تقدم الحال على المنصوب وعلى المجرور على المنصوب وعلى المرفوع وأما على المضاف إليه المجرور بالمضاف فهذا منعوه اتفاقا فلا يدخل هذا المفهوم فمفهومه معطل كما يقال مفهومه معطل قال وسبق حال ما بحرف جرقت أبول أمنعه فقد ورد كما تقدم معنا أن الحال لا يجوز تقديمها على صاحبها المجرور بالحق وهذا الذي عليه أكثر النفاة فلا يجوز أن تقول في مررت بهند قائمة تقول مررت قائمة بهند فتقدم الحال على صاحبها المجرور هذا لا يجوز عند أكثر النفاة وأما ابن مالك رحمه الله فقال ولا أمنعه فقد ورد أما أنا فلا أمنع ذلك لوروده النهي عن العار، وهذا هو الصحيح. ستأتي شواهد من الشارح رحمه الله على ذلك. هذا هو الصواب، أنه يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور وإن كان الأكثرون على المنع، وإن كان الأكثرون على المنع، لكن الصحيح جواز بأوعية ذلك ورزوع العار بسبب ورودي عن عار. فالقائلون به قليل جدا، القائلون بالجواز قليل جدا، والقائلون بالمنع أكثر. فلذلك تجوز ابن مالك فقال قد أبوا، فظهر عبارة أنه يقول ليش اجمع النفان كذلك ولا لا أمنعه. فنقول تجوز عبر بذلك لأن الأكثر على خلاف هذا، الأكثر يمنعون التقدم، فقال قد أبوا، وإذا فيه من يجوز التقدم ولكنهم قليل. فظهر عبارة رحمه الله أن جميع النفاع المنع، لأنه قال قد أبوا، أي جميع النفاع أبوا ذلك، هذا هو ظهر عبارة. لكن نقول عبر من هذا التعبير لأن الأكثر والأغلب عليه على المنع، فقال قد أبوا، ولا يريد أنه إجماع منهم، لا ما يريد أنه إجماع منهم، ولكن تجوز العبارة رحمه الله. فلذلك الشفاعة تكون ظهر عبارته كما سيأتي المعقلون غيرهم من شرح الأنبياء يصرفون هذا الظاهر، وهو قالوا قد أبوا الذي يريد أن جميع المحام منعوا ذلك وأنا الذي أجبته، لا هو هذا المقصود رحمه الله تعالى، فهو مسبوق أيضا بغيره. فلا يفهم أيضا من قول ولا أن نعم أنا يعني إيش الذي تفرقتم بذلك، لا بل هو مسبوق بغيره كما سيأتي. طيب، وذكر تعليلات عديدة في المنع، لذلك قال رحمه الله في شرح التفسير بعد أن ذكر تعليلات المانعين، قال وهذه الشبه والتخيلات لا تستميل إلا نفس من لا تثبت له، بل الصحيح جواز التقديم، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى، وهو صدق بهذا. هذه شبه وتخيلات لا تستميل إلا نفس من لا تثبت له، أنه يقترب مثل هذه التعليلات. لا يجوز لأجل كذا، ذكر ثلاثة تعليلات في التسهيل من أراد أن يراجع هذه التعليلات، ذكرها في التسهيل، ومنها قالوا حملا على المجرور بالإضافة، نمنع تقدم حال المجرور بالحرف حملا على المجرور بإيش؟ بالإضافة، فهو لا يجوز تقديم الحال عليه، فنمنع المجرور بالحرف أو نمنع تقدم حال المجرور بالحرف قياسا على إيش؟ على المجرور بالإضافة. فذكر هذه التعليلات وقال من سمعت وهذه شبه وتخيلات لا تستميل إلى نفس من لا تثبت له، وهذا جيد. بعض الناس ربما يجلس الجلسة مع بعض العلماء يجلس الأخرج فلان مع ذنبي، طيب فلان مع ذنبي كيف هذا بالجهودية ولا العلم ولا تقليد أخذت هذا الكلام جلسة واحدة فقط تغير وتقلبه يا أخي عالم هذا يا أخي تقليد ما في شيء هذه هو قد ظهرت أما أنه جلسة واحدة ويقلبه سأنظر بالبقية سأنظر بالأدلة نعوذ بالله من زيغ القلوب ومن التعصب للرجال وتقديس الرجال. قال رحمه الله مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فلا تقل في مررت بهند جامدة مررت جامدة بهند. ما هي العلة في ذلك التي ذكرناها؟ مما ذكروا العلة؟ نعم استند أنه منع ذلك حملا على تقديم الحال على المضاف إليه مجرور بالإضافة، فهم يمنعون ذلك اتفاقا فحملوا هذا على ذلك، والصحيح ما سمعت. قال وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان وابن برهان برهان عندهم برهان إذن ينبط يقول الأخ عبد الله يبقى ابنعات بفتح الباء ابن برهان هكذا يقرأ الفائدة. قال وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعه المصنف لورود السمع بذلك. نعم هذه علة الجواز، الذهاب إلى الجواز ورود السمع بذلك، لورود السماء بذلك، وهو منه قوله لئن كان برد الماء هيمانا قاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، يقول هي بمحبة إليك الماء البارد على العطشان عطش شديد، يحب الماء البارد يرتاح له، شخص عطشان عطشا شديدا تجد إذا شرب الماء البارد ارتاح جدا كذلك. فهذا المرأة يقول إذا كان الماء البارد الذي هو الصبيان العطشان عطشا شديدا محبوب، فهذه هي إيش؟ محبوبة فطبي هذا الماء البارد للعطشان شديد العطش. لا لا الله أكبر. طيب عندك يا عبد الله لأن كان برد الماء هيمان صابيا فلا يمتنع تقديم حامل عليه كما لا يمتنع تقديم حامل المفعول به، وقد جاء ذلك سموعا. نعم، فيكون تعليل اقوى السماع ولا باس ان تقول تمسك الله. انا مجرور بالحرب هو مفعول بالاصل، والمفعول به يجوز تقديم الحال عليه، فربط مفتوحة عند، وهذا المجرور هو في محل نصب مفعول، في محل نصب مفعول فهو مفعول بالاصل. فاجتمع عند التعليل هذه التعليل الذي ذكر، واجتمع ايضا عندنا السماع هو اقوى التعليل. قال ففرا حامل قتل، ونظير هذا ايضا كذلك في كان الحال من صاحبها المجرور لا باس ان تضع الرجال مشهوره بك قد شغلت، وانما ثم الفراق فما اليك سبيل، مشغوفة بك قد شغلت وقد شغلت وإنما، مشغوفة بك قد شغلت وإنما، ثم الفراق أي قدر الفراق، ثم الفراق فما إليك سبيل. وأيضا يضعف بها جميلة لا بأس، نازل على غير هذه المحبوبة التي له، يضعف الشخص ما يريد من الوضع التي يمتلك بها. غافلا تعرض المنية للمرء، غافلا تعرض المنية للمرء فيدعى ولا تحين إبائي، فيدعى فلا تحين إبائي. غافلا تعرض المنية للمرء إذا يدعى ولا تحين إبائي. ايش الشاهد يا اخوان؟ غافلا للمرء تقدم الحال على صاحبها المجهول، غافلا للمرء تعرض المنية على العام لا بس. نعم شاهدون هنا نحن مع العام المعلوم جاهز، لكن تقدم الحال على صاحبها المجرور غافلا للمرء، وصاحب الحال للمرء والحال تقدم عليكم. وفي البيت الأول مشهورة بك، مشهورة حال من الضمير بك المجرور بالباء، ففي جاهز أيضا على تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحق. انتهينا من هذه المسألة، تحفظ إن شاء الله من مسائل النحو، يمكن أن ترسل نحتاج إلى حفظ بعض مسائله. قال وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز. نعم، تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب جائز، والكوفيون يمنعون ذلك إذا كان ظاهرا، إذا كان ظاهرا غير ضمير لا تتقدم الحال عليه، لكن الصحيح الدرس تقدم الحال على صاحبها المرفوع المنصوب جائز مطلقا، ظاهرا كان او مضمرا، ظاهرا هذا المرفوع الذي هو صاحب الحال او مضمرا. واما الكوفيون فنقل عنهم في المرفوع بالمجرور انهم يعتقدون في الاضمار في اتيان الحال منه، واما اذا كان ظاهرا فلا تاتي الحال منه، هذا هو صحيح. تصنيف لا تتقدم الحال عليه، معذره لا تتقدم الحال عليه اذا كان ظاهرا، وانما تتقدم الحال عليه اذا كان مطمرا هذا المرفوع او المنصوب. فانه لا يجوز جاء راكبا زيدا او ضربت هندا مكتوفه تقول ضربت مكتوفه هندا، لان هذا صاحب الحال هنا ايش؟ مرفوع منصوب نعم، لكنه ظاهر، فاذا كان ظاهرا فلا تتقدم الحال عليه. هذا مو صحيح، هذا القول مو صحيح بعيد. وعلله بالمفعول قال يلتبس بالبدل، إذا قلت لقيت راكبة هندا، لقيت راكبة هندا يلتبس بالبدل، وقد يظن ظان أن هندا بدل من ايش؟ من راكبة، قد يظن ظان أن هندا بدل من راكبة، فيلتبس صاحب الحال بالبدل، وهذا هو صحيح. قال رحمه الله: وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا، انتهينا من هذا غيره.